لو قال الا من سلفت كان يمكن الحكم يقول لك ايه اللي تحت اللي عنده واحده كانت منقوحه لابيه وما دام فخدها قبل الحكم تفضل ايه تفضل وياه. فعدل عن من وجاب الا ما عشان ينصب على الزمن ينصب، يبقى كان الحكم الاستثنائي في الزمن الماضي كان الزمن الجديد لا يمكن ان يحدث فيه ذلك وان كان العقد قد والنكاح قد حصل قبل ايه، لكنه لو جاء بمن يبقى معناها اللي انتهت ونكحت قبل هذا التشريع يبقى يصح انها ايه تفضل. ام قال لك لا الا ما سلف ايه يبقى راجع لمين، يبقى راجع للزمن كان الزمن الجديد لا يوجد فيه هذا. فهب ان واحدا كان قد تزوج بامرأة ابيه ثم جاء الحكم ايكون سلف ان تزوجها قبل الحكم؟ يقول له لا الزمن انتهى. اذا فما سلف يعني ايه الزمن، وما دام الزمن انتهى يبقى الزمن الجديد ما فيش فيه حاجه. مفهوم الكلام؟ ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. خد بالك بقى الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا انه حين يشرع يشرع ما تقتضيه الفطره والفطره السليمه، ما قالش انكم ان فعلتم ذلك يكون فاحشه، انه رغم وجوده من القديم كان فاحشه في القديم وكان قبيحا وكان ايه انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل كان الله كأن ما كان يصح بالفطرة ان تكون هذه المسألة. فهو حين يشرعها الان يشرع ما تقتضيه الفطرة، الا ان الناس لما فسدت فطرتهم لجأوا الى ان يتزوج الرجل امرأة ايه امرأة أبيه. ولذلك إذا استقرأت التاريخ القديم وجدت أن كل رجل تزوج من امرأة أبيه كان يسموه المقت، والولد الذي ينشأ يسموه إيه مقتي، مقتي يعني مكروه يعني إيه مقتي. الله إذا إنه كان أي قبل أن إيه قبل أن أحكم أنا هذا الأصل كان فاحشة وكان مقتا وساء ايه وساء سبيل. الله يقول انني اشرع لكم ما تقتضيه الفطرة، والفطرة قد تنطمس في بعض الامور وقد لا تنطمس في بعض الامور، لان بعض الامور فاقعة التحريم فيها بالفطرة. ما حصلش ان حد اتجوز امه قبل كده، حدش اتجوز ايه بنته، حدش اتجوز ايه اخته. اذا ففيه اشياء حتى الجاهلية ما اجترأت ايه ما اجترأت عليه. اذا فجاء بالحكم الذي اجترأت الجاهلية على ان تتخطى فيه الفطرة وقدموا في التحريمات وقدموا، وبعد ذلك سيتكلم عن المحرمات التي اتفق الاسلام مع الجاهلية في انها لا ايه في انها لا تحدث. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف يعني مضى، انه كانه اي نكاح الابناء لازواج ابائهم كان فاحشه اي قبحا ومقتا اي مكروها وساء سبيلا في بناء الايه في بناء الاسره. ثم شرع الحق سبحانه وتعالى يبين لنا المحرمات وان كانت الجاهليه قد اتفقت فيها، الا ان الله حين يشرع الحكمه كانت الجاهلية صائمة فيه، لا يشرعه لأن الجاهلية فعلت، لا ده يشرعه لأن الفطرة تقتضيه، وكون الجاهلية لم تفعل يبقى ده دليل على أنها فطرة لم تستطع الجاهلية أن تغيرها. حرمت عليكم إيه أمهاتكم إلى آخر هنا في قوله حرمت عليكم امهاتكم ساعة يبنى الفعل. من الذي يحرم ويحلل؟ الله. يبقى هو الذي ايه هو الذي يحرم، لكن حين يوجد غفلة عن الدين وهم برضه محرمين الحكاية دي ولا بيحرم

بيدي ثمرة طيبة. وكذلك في الايه في الحيوانات وكذلك الناس. ولذلك كان العربي يقول ما دك رؤوس الابطال كابن الاعجمية، لانه جاي من جنس ايه؟ جنس تاني خلاص، واخد الخصائص الكاملة في جنس والخصائص الكاملة في جنس. فلقاح الخصائص الكاملة بالخصائص الكاملة يعطي الخصائص الاكمل. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى فهذه العملية هي وإن كانت لها عملية أدبية إلا أن لها عملية عضوية ولا لا؟ حرمت عليكم إيه؟ أمهاتكم وبناتكم. ليه؟ لأن الصلة دي صلة أصل، والصلة الثانية دي صلة إيه؟ صلة فرع. مع الأمهات صلة الأصل، والبنات صلة الايه؟ صلة الفرع. طيب واخواتكم صلة الاخ بقوة، اللي من ولد واحد. وعماتكم كده، وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الايه والاخت، وامهاتكم اللاتي ايه ارضع لكم واخواتكم من الرضاعة. الله. اذا المسألة مسك في القرابة القريبة القريبة القريبة القريبة، لان الله يريد اولا زي ما قلنا قوة الناس، قوة الانجاب. ادي واحد. شيء اخر ان العلاقة الزوجية دائما عرضة للاغيار النفسية. الرجل يتزوج المرأة وبعدين تيجي اغيار نفسية يحدث بينهم خلاف زي ما قلنا، اردتم استبدال زوج مكان زوج ويكره الله. طب كيف تكون العلاقة بين الام اذا ما حدث شيء من هذا؟ والمفروض ان لها صلة تحكم عليه ان يظل على وفاء الله وعلى ايه؟ ولا البنت ولا الاخت ولا العم ولا الخالة. يبقى ابعد هذه المسألة عن ايه؟ عن مجال الشقاق. وقال لك ابعد دي. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول اياكم ان تدخلوا المسائل في مقابلات، بحيث اذا حدث الخلاف في شيء حدث ضرورة في مقابله وان كان الوفاق سائلا. يقول لك اوعى تجوز اختك لواحد عشان هتاخد اختك. ليه؟ لا، ممكن واحد يتفق والثاني، الزوجة متفق ويا الزوجة دي، وبعدين حصل بيني وبين خلاف. تصوروا بقى لما الام بقى تشوف كده البنت بنتها البنت بنت الناس مرتاحه عند ابنها، ها، وبنتها مش مرتاحه عندهم، يبقى الموقف ايه؟ يبقى وسعنا دائره الشقاق والنفاق عند من لا يوجد فيه شقاق ولا نفاق. فالاوعى تعملوا العمليه دي، ما تربطش حاجه بحاجه، خلي كل واحده صيامها ايه. ولذلك قال ان تجمعوا بين الاختين، أم قال لك تجمع بين أختين يبقوا ضراير؟ ده المفروض بين الأختين بينهم رحمة، بينهم إيه؟ مودة، بينهم تعاطف. لما يجمع بين الأختين بقوا ضراير ولا لأ؟ بقوا ضراير، ينشأ من الضراير إيه؟ آه، يبقى إذا عمال يفتت في الأسر ولا لأ؟ يبقى يفتت في الإيه؟ في الأسر. إذا إما أن يكون الأمر، مش إما أن يكون، إن يكون الأمر جامع لهذا وهذا وهذا، مش الحكمة الإلهية جاية في وحدة. ده الحكمة الإلهية إيه؟ شاملة، واخدة إيه؟ واخدة كل هذه الإيه؟ كل هذه المسائل. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. طبعاً الأمهات وإن علوا، يعني الجدة، سواء كانت جدة لأب أو جدة لمين؟ أو جدة لإيه؟ وما ينفع منه، كل واحد هتبقى بيني وبينها أمي تبقى ما تنفعش. طيب وبناتكم، برضو بنات الابن ولا لا؟ وكل ما ينشأ من هذه، كل اللي بيني وبينها بنتي او بنت ابني او بنت بنتي يبقى برضو ما تنفعش. طيب واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. امهاتكم اللاتي ليه؟ أم قال لك لأنها بالإرضاع كونت خلايا في من أرضعته ولا لا؟ ما دام كونت خلايا في من أرضعته

يبقى إذا ما دام الرضاع يبقى هل هو نص ونصتين أبي نزل، عشر رضاعات أبي نزل، خمس رضاعات مشبعات أبي إيه أبي نزل. الجمهور أخذ المتوسط وهو خمس رضاعات إيه مشبعات يحرمنا، بس تكون في مدة مين تكون في، فلو رضع في غير مدة الرضاع مين دفترنا بالأكل وأصبح الأكل هو اللي بيديله إيه هي اللي بتجيله مقومات الدنيا، واحنا عاملين علشان ان الدنيا هيبقى فيها تكوين من الايه من الام التي ارضعت. المساله بتاعت الرضاع دي مساله متشعبه، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، واللي محرم من النسل ايه الام من الايه الرضاع، والبنت ولا لا تبقى البنت من الرضاع اخرى سمت. طيب والاخت من الرضاع والعمه من الرضاع والخاله من الايه من الرضاع، عمليه متشعبه عايزه ايه؟ عايزه من كل اسره، لان حين نرى ان بركه الله لا تحوم حول كثير من البيوت لا بد ان ندرك لها اسباب، اسباب البعد عن استقبال البركه من الله. البعد عن استقبال البركه من الله ان الانسان يكون بعيد عن منهج الله، لان احنا قلنا الارسال الالهي مستمر ولا لا؟ انما عايزين اجهزه استقبال تستقبل الارسال، فاذا كانت اجهزه الارسال خربانه الارسال مستمر انما اللي عنده استقبال، محطه الاذاعه بتضيع انما الرجل اللي عندك خربان، طب احنا نعمل لك ايه؟ اذا فمدد الله وبركات الله المتنزله موجوده دائما مش كده؟ طب امال في ناس ليه ما تديهاش؟ لان اجهزه استقبالها للبركه مش سليمه. اجهزه استقبالها للبركه، اول جهاز استقبال للبركه ان البيت يبنى على حل في كل شيء. يعني لقاء الزوج والزوجه يكون على حل. كثير من الناس يسكنون في الحرمات وان لم يكن بقصد. نشئ من ايه؟ نشئ من هوسه الرضاعه. الناس تقعد ترضع كده وتنتهي ولا الحكم قبلها. وبعد ذلك نقول لهم يا اناس يا قوم انتم قد احتضتم لاولادكم فيما يؤدي الى سلامه دنياكم. ودلوقتي كل ولد بيبقى له ملف او دوسيه في شهاده الميلاد. وفيه الطعم انت ضد الدفتريا، والطعم انت ضد الزيفون، والطعم انت ضد مشغل الاطفال، والطعم انت ملف يفيد كل حاجه. وبنحط كده نقول لهم يا اسره الاسلام ان كنتوا عايزين تبنوا المسائل بناء ايمانيا من اول تكوين الاسره في الزواج، فكما تصنعون ملفا لاولادكم فيما يضمن لهم سلامه بنيتهم فاصنعوا لهم ايضا ورقه في الملف ده عشان تضمنوا سلامة ايه اسرتي. ازاي؟ يبقى كل اسرة ساعة الولد بيتولد ويحط له الشهادات دي يعملوا في الملف برضه ورقة الام انت ارضعت مين، رضع ابنك من مين. يوم ساعة ما نيجي للجواز يقول يا موثق ادي ايه ادي الملف وشوف انت رضعنا من مين ودي ايه سباتها، يبقى كل حاجه في الدين سليمه ولا لا؟ انما نفاجئ ان رجلا تزوج امراه وعاشوا وخلفوا وبعد ذلك يتبين انهم رضوا على بعض واولاد وجدوا، ومساله اشكال شرعي واشكال مدني واشكال اجتماعي. لكن من ايه؟ من ان الناس لم تعد لمنهجها الايماني ما اعدته لمنهجها المادي. يبقى اذا لازم على كل اسره انها تاتي في ملف ابنها او بنتها وبعد ذلك تشوف الام ارضعت. وعلى كل حال دلوقتي ما عادش في ضروره ان الواحده تقعد تجيب واحده عشان ترضعها، انما اللي موجود جت دلوقتي من الحيوانات. طب ما يؤدي المهمه وننتهي ولا ندخلش في المتاهه التي قد توجي بنا في المستقبل بان الانسان يتجوز اخته من الرضاع ولا امه من الرضاع ولا اي حاجه من دي، وبعد ذلك نمنع بركه الله ان تمتد الى هذه الايه الى هذه الاسره. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم

لبيت النبوة الى رسول الله، والنبي عاملها ايه؟ عاملها مكافأة لمين؟ لزيد لما لم يرضى ان يختار اباه واهله على رسول الله، قال انا بقى الجيل الايه؟ قال جيل ابن ايه؟ محمد. اراد الله ان ينهي هذه المسألة، فقال سبحانه: ما كان محمد ابا احد من رجالكم، عشان يدلك ان صرامة التشريع من الحق لا تجامله احدا حتى ولا محمد بن عبد الله اللي هو رسول. ما كان محمد ابا احد من ايه؟ من رجالكم. بعض الناس اللي بيتسخطوا للقرآن بقى يقول لك الله، طب ما هو كان عنده ابراهيم وكان عنده الطيب وكان عنده القاسم، مش كده ولا لا؟ تقول لي دول كانوا رجال، ده ماتوا هم صغيرين، تبقى انت طلعت الحكايه. الكلام ما كان محمد ابا احد من ايه؟ وحق انهم وصلوا وحيبقوا رجاله، هم من رجالكم ولا من رجاله؟ طيب ما كان محمد ابا احد من رجالكم، يبقى ما يمنعش ان يكون ابا احد من رجالكم طول ابو ابراهيم وابو القاسم وابو الطيب، افهموا كويس على الاول. المسألة دي بقى خدت ضجة عند خصوم الإسلام والمستشرقين. الحق سبحانه وتعالى وإن كان قد عدل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فتعديل الله لرسوله يشرف رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن مين اللي بيعدله؟ مش انت اللي بتعدله له، مين اللي بيعدله؟ الذي ارسله. وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، مفهوم هذه العبارة ان المحرمة انما هي حليلة الابن من الصلب. قوله من اصلابكم يدل على ان كان هناك ابناء ليسوا من الصلب، اذا فالتبني كان موجودا قبل نزول هذا الحكم. والتبني ان يلحق رجل ولدا من غير صلبه به ليعطيه كل حقوق الولد، اراد الله ان يبطل ذلك ويبطل هذه القضية المتغلغلة في الامة العربية على يد سيدنا رسول الله، لا مشرعا ينقل حكم الله ولكن مطبقا يطبق حكم الله في ذاته ونفسه حتى يأخذ الحكم ايه؟ قدسته. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حين رأى ذلك الحكم واراد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبقه، يجب ان نفتن الى ان فكرة التبني كانت في ذاتها تهدف الى ان ولدا نجيبا يلحقه رجلا به ليعطيه كل حقوق اولاده. دي تكريم ولا مش تكريم؟ تكريم. ولذلك يجب ان نلحظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرف بالكمال البشري في اطار العدل البشري. والعدل هو القسط ولا لا؟ يعني ساعة تبنى زيد بن حارثة وسماه زيد بن محمد، كان يهدف إلى أن يعوضه والده، لأنه اختار رسول الله عن إيه؟ عن أبيه. إذن فالعمليات من رسول الله كمال بشري بالنسبة للوفاء لواحد آثر خياره على خيار أهله، وعدل أيضا بشري. فإذا أراد الله أن يقوم يبقى كمال إلهي وعدل إلهي، كمال إلهي وعدل إلهي، يبقى لا غضاضة عند أحد أن يصوب الكمال البشري بالكمال الإلهي، ولا أن يصوب العدل البشري والقسط البشري بالعدل الإلهي والقسط الإلهي. ولذلك أدى الله ذلك وهو أحكم القائلين بعبارة تعطي ذلك كله: ادعوهم لآبائهم. يا سلام، ذلكم أي دعاؤهم لآبائهم أقسى أقسط عند الله. أقسط عند مين؟ كلمة أقسط إياك تكون واخدين من عظيم وأعظم وفوق عظيم. أنك ساعة تأتي بصيغة التفضيل يبقى المقابل لها وصف من جنسه. أعظم يبقى المقابل لها إيه؟ عظيم. طب وأقسط يبقى المقابل لها إيه؟ قسط. يبقى ما فعله رسول الله قسط، ولكن ما عدله الله أقسط مما طلعه رسول الله. إذن فيجب أن نقسم إلى أن الكمال البشري شيء، والعدل البشري شيء، والكمال الإلهي شيء، والعدل الإلهي شيء. ومن نقله الله من عدل بشريته إلى عدل ألوهيته يبقى دي نعمة ولا مش نعمة؟ يبقى نعمة. بياخدوها على أن ربنا يعدله عمل عملية. يقول له أنت من مش فاهم حاجة، من الذي صوب له؟ أنه الله. ولذلك صوب فعل رسوله في إطار البشرية، قال ذلكم أقسط عند مين؟ عند الله. ومن الذي يجعل البشر أمام ربنا في القسط والعدل والكمال؟ أدي واحد. القصة بقى اللي المستشرقين طاروا بها فرحا، خلاص، وخصوم الإسلام من أبناء الإسلام يروجونها، لأن من مصلحة خصوم الإسلام من الإسلام اللي مش مؤمنين بالمنهج، اللي يخدم الإسلام كده جغرافية أسماء، من حظهم إن الدين بيطلع كلام كذب كله، لأنه ما دام مش قادر يحمل نفسه على منهج الدين يبقى لا مندوحة له ولا نجاة إلا أن يقول لا ده الدين ده مش صح، لأنه مش قادر يحمل نفسه على منهج الدين. ده إن كان الدين ده صح هيروح الجاهل، مش كده؟ يقوم يكذب نفسه ويقول لك لا ده الدين ده مش لا. الله ليه؟ قال لك لأنه مش قادر يحمل نفسه على إيه؟ على منهج الدين. يقوم ما فيش له منجا ولا أمل إلا أن يكون الدين إيه؟ الدين ده كذب كله، العملية كلها من دعاء الأول. نشوف القصة بقى اللي فوق بقى المستشرقون عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب له بنت اسمها أميمة، أميمة بنت عبد المطلب تبقى أخت مين؟ عبد الله ابن عبد المطلب. أميمة دي خلفت برة بنت اسمها ايه؟ برة. النبي هو اللي غير اسمها من برة الى ايه؟ كان صلوات الله وسلامه عليه لهما الحظر في الاسماء. هي اسمها برة والاسم حلو ولا وحش؟ كلمة برة حلو. انما كره رسول الله ان يقال فيما بعد خرج رسول الله من عند برة، دي حتى ما عرفتش خرج رسول الله من عند ايه؟ من عند بره. فسمها ايه؟ زينب. بقى الاسم ده هذه بره بنت أميمة تبقى بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد ابن حارثة، ابن حارثة زي ما قلنا كان اصله مش عبد، وبعدين انخطف وانسرق، وبعدين بيع ووصل الى ايه؟ ملكية رسول الله. وبعدين اراد رسول الله ان يكرمه على كماله البشري وعدله البشري فسماه زيد بن مين؟ زيد بن محمد. هذا زيد بن محمد لما اراد ان يتزوج زوجه رسول الله من بره على مضض منها، لان لا مولى، ودي بنت سيد قريش. ملحظ الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يعمل الاسلام ايه؟ مزيج واحد، ما يبقاش فيه فرق بين مولى وسيد. فبنت عمته يتزوجها لمين؟ لزيد. هي نفسها ما، لان انتوا عارفين عايزه تبقى بقى، لكن رسول الله خلق يتزوجها. فلم ينشأ بينهم ايه؟ ود. كلها دي تمهيدات الاقدار للاقدار. بالله لو انها كانت اخذته عن حبه والوئام كان بينهما. وبعد ذلك أراد الله أن يشرع، يوم يشرع على حساب قلبين متعاطفين متحبين يقضي مزبقهم. ده المسألة مسألة تمهيد من الأول، المسألة تمهيد من الأول. يوم هي ما يبقاش لها إيه كيف، والراجل بقى لما يلاقي المرأة يعني مش لها كيف، له برضو كرامته وإنه مولى محمد زيد بن معاوية، مسألة كبيرة برضو يعني مش مش مش مش هين برضو، نفسه تتعب عليه. يوم برضو ما يوم يجي لرسول الله ما أشوف تمهيد بقى. يبقى الأول هي ما كانتش إيه، الثاني هو لما لقى كده برضه ما بقاش ايه، بدليل انه هو الذي ذهب الى رسول الله يقول له انا ما عادش العيشه بتاعت بره دي عجباني وعايزا. يوم رغم ان المساله لها سابق عند رسول الله، وان الله يريد ان ينهي مساله التبني، كانوا بيحرموا ان الرجل يتزوج مراته ابن المتبنى، فيريد ربنا ان ينهي الحكايه دي. يوم ستة مهيدات بقى هي ملقاش ايه، وهو يبتدي برضه من اسمه ويروح يعرض على رسول الله يقول له انا عايز ايه افسح الحكايه دي خلاص. ولذلك يقولوا اذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك، الله ما دام يقول له امسك عليك زوجك يبقى الكلام كان في ايه، مش لازم اللي هو عايز طريق ايه امسك عليك ايه زوجة. كانت اقرا الايه بقى كده إيه؟ وتخشى الناس ايه وتخفي في نفسك ما الله مبديه. شوف بقى، شوف بقى خصوم الاسلام وابواقهم من المسلمين، يقول لك وتخفي في نفسك الاسلام. ده محمد كان البت واخده يعني داخله مزاجه وعايز يتزوجني وبيخفي الحكايه دي، تقول له يا اخي طيب خليك منطقي وافهم النص. ربنا بيقول وتخفي في نفسك، انت خدت منها انه النبي كان في نفسه ايه؟ انه يتجوزني ميال ليه؟ طب ده ربنا قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه. اذا عايز تعرف اللي اخفاه رسول الله يعرف اللي ابداه الله. مش كده عدالة استقبال الاساليب؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يبقى بدل ما تقعد تضرب كده وتتكلم الكلام اللي انت عايزه عشان تشفي نفسك، شوف ايه؟ ده ربنا درس الحكايه انك تخفي في نفسك ما الله ايه؟ طب ما تشوف ربنا ابدا ايه؟ يبقى لما ربنا يبدي حاجه يبقى هي عين اللي اخفاه ولا لا؟ كلام كويس كده؟ فلما راح جيبه وقال له انا كذا كذا، قال له امسك عليك ايه زوجك، امسك عليك زوجك، لان رسول الله علم من الله انه يريد ان يزوجه برك اللي هي زوج اللي هي مرات مين، زيد اللي كان متبنيه، عشان ينهي حكايه التبني دي، وان مرات المتبنى ما تحرمش على الرجل ويطبقها مين في نفسك. قال له امسك عليك ايه برضو لسه البشريه، يمكن برضو ما هو في ناس لسه عندهم مرض وفي ناس منافقين وفي ناس كتير. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ولماذا لا يكون هذا الكلام، لانه يريدها نبعا من الله في قرانه. لان لو كان قلب مجرد الايحاء اللي ربنا عمله له بينه وبينه كان يمكن يقولوا لا ده كلام منه هو. فهو قال له امسك علشان ربنا ينزل ايه؟ قرآن. ينزل ايه؟ قرآن، مش كلام من عند من الحمد ربنا او اوحي الي او دخل في رؤي او لا، لا بالقرآن. ولذلك يقدم لي الحق سبحانه وتعالى يقدم العمليه دي في صوره الاحزاب والايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص؟ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه خلاص؟ وانعمت عليه، انعم الله عليه بالاسلام وانت انعمت عليه بانك انت عملت ابنك كده ولا لا، امسك عليك زوجة واتق الله، وقول امسك عليك زوجك واتق الايه واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس ان يقولوا انه طلق البنت من مين من زيد عشان يتجوز، يمكن يقولوا كده، ما هو في كتير من المنافقين والجماعة اللي هم بايه المرجفين. نعم. وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، والله احق ان تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا، يبقى كأن زواج زيد من زينب كان لغاية واحدة، وهي ان تكون برا من اسمها زينب منفوحة لمتبنى رسول الله فقط، بدليل فلما قضى زيد منها وطرا يعني ادى المهمة. اه حبينا ندي الحكم بقى، زوجنا من الذي زوج؟ الله. وهو محمد تزوج، يبقى انتوا عايزين تصعدوا المسألة، سيبوا سيدنا رسول الله في حاله وامسكوا المسألة بالنسبة لربنا بقى، صعدوها بقى. فلما قضى زيد منها وطرا يدل على ان اصل الزواج من الاول ممهد له تمهيده، ان الغاية منه ان يقضي زيد منها وطرا وهو متبنى رسول الله، وبعدين تبقى عن كره منها وهي مش عايزه، وبعدين هو تنتقل المساله الى عزه وهو مش عايزه، بدليل انه يروح يقول للرسول انا عايز اطلق البنت، يوم الرسول يقول له ايه امسك عليك ايه زوجك واتق الله وايه وتخفي في نفسك ما الله، ما هو الذي ابداه الله حتى نعلم جيدا ما اخفاه رسول الله؟ اسمعوا الى قول الله، وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا، كأن الغاية من النكاح ايه؟ ان يقضي منها وطرا بس الحساب وتنتهي، هذا المهم، زوجناك احنا اللي زوجنا، يبقى اللي عايز يمسك المسألة ايه؟ لا يمسكهاش لمين؟ للرسول، يمسكها لمين بقى؟ يصعدها بقى لربنا، يصعدها لمين؟ لله. زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا، كأن العملية جاء اللي ابدأ ربنا ايه لكي لا زوجناك علشان ايه حتى لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج مين، يعني في ازواج امرأة ولد متبنى اذا قضى منهن ايه من، يبقى اذن لأبداه ربنا، يبقى انت بتقول لي ليه اخفى، تجيب لي اخفى وتجيب انت الكلام اللي اخفاه النبي، ومع ان الله حكم بان الذي اخفاه رسول الله الله ايه مبدي، فما هو الذي ابداه الله؟ الذي ابداه الله لكي لا يكون ايه، يبقى العلة في هذه العملية يا ناس يا محمد ويا زيد ويا زيد ويا ناس ويا من يحب ان يرجف، العلة في كل ذلك علة الهية من كمال الهي وعدل الهي، لكي لا يكون على الايه حرج في ازواج مين، الادعياء هم الذين يتبنونهم من غير او الايه من غير ولادة، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن ايه وطرا، وكان امر الله مفعولا، ما دام ربنا عايز امر يبقى لازم ايه يبقى لازم يفعله. انتوا امنتوا بانه رسول؟ اما كنتوش امنتوا بانه رسول يبقى تكذيبكم لرسالته اكبر من انكم تنقضوا تصرفه، شيء ولا لا ولا ايه؟ مفهوم كده؟ ان انتم مؤمنين بانه رسول ولا مش رسول؟ ان كنتم مكذبين انه رسول وانتم مالكوا يا برده بقى؟ شأنكوا ايه؟ تكذيبكم له كرسول اشد من انكم تنقضوا تصرف من تصرفات ان نتجوز اللي كانت مرات ابنك المتبنى كده ولا مين الاكثر؟ يعني اذا تكذيبكم له كرسول اشد من مين؟ على الاكثر. ان امنتم بانه رسول الرسول ده مبلغ عن الله ولا لا؟ يبقى فعل الرسول المبلغ عن الله هو الميزان للأعمال، ولا ما ترصدونه أنتم من كمال هو الميزان؟ تيجوا تقولوا للرسول اللي ربنا جايب علشان يبلغ منهجه ويطبق المنهج يبقى هو الميزان للتصرفات، تيجي تقول له تعالى يا سيدي كده اما اخد تصرفاتك واعيرها على الميزان اللي انا اعمله، انما ما كانش صح انك انت تعمل كده. الله، ما كانش صح انك انت تعمل كده، يبقى انت عملت الميزان من عندك. اذا نقلت الميزان موجودا، نقلت الميزان ايه؟ وده اول غلط ولا لا؟ ده الاصل في الرسول، فعل او لم يفعل، فان كان قد فعل يبقى هو ده الكمال. ما تجيبش انت ميزان الكمال وتيجي للرسول تعمله مسؤول وتقول له تعالى اما شوف انت عملت الحكايه دي ازاي، لانه اللي يقول له تعالى اما شوف انت اللي عملت الحكايه دي ازاي، يبقى نصب ميزان الكمال من عنده ولا لا؟ وميزان كمال من عنده، وياخذ تصرف الرسول ليزنه بميزان الكمال عنده، يقول له ده مناقض لانك انت امنت بانه ايه؟ بانه رسول. وبعد ذلك ياتي بالقضيه العامه ليقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. كلمة أبا أحد يعني ما كانش أب الواحد، افهم منها إيه؟ بابكم كلكم. ما كان محمد أبا أحد لأنه إيه؟ ده أبو للجميع، بدليل من أزواج إذا كان أزواجه أمهاتكم. طب وهو يبقى إيه بقى أمه؟ طب هو من جلة ايه؟ الله. وازواجه ايه؟ محرمين عن محرمات عليكم ولا لا؟ تبقى اذا خد بالك بقى من دقة الاداء، ما كان محمد ابا احد من رجالكم. ليه؟ لانه بمنطق الواقع هو ابو لكم كلكم، ما ياخدش واحد بقى ويقول ده ابني، لا ده كل المؤمنين اولاد، كل المؤمنين اولاده، بدليل ان الايه؟ نساء ازواجه ام اهله. خلاص. وقلنا بقى ما كان محمد ابا احد من رجالكم، واحد يقول لك لا ما هو كان عنده ابناء، نقول له اولا ما بلغوش سن الرجوله كده، وهبهم بلغوا سن الرجوله حتى باعتبار ما يكون، نقول له دول مش رجال، مش رجالكم، ده رجال هو بقى، رجاله ولا لا؟ رجاله هو. ولكن رسول الله وخاتم، والرساله والخاتم فوق شرف الابوه، يعني حتى عشان جدنا يتعالج، لكن رسول الله ايه؟ لما يشرفك يجد انك انت ابن يا محمد، لا ده يشرفك انت مؤمن بمحمد كرسول، ده العظمة في انه ايه؟ انك يا رسول. ولذلك احنا قلنا ان دي جعلت لبنوة الدم ملهاش قيمة، قلنا ان سلمان الفارسي جابوا النبي على الفارسي، فارسي مش من قبيلة ثانية وحرمناه، مثلا قال سلمان منا ايه؟ قالوا ما كان محمد ابا احد من رجالكم، بمفهوم العباره ونطقها كده الذوقي والاداء والاسلوبي، انه ده ابوكم كلكم. ما ينصحش ان واحد يستبد به دون ايه؟ دون الاخر. طيب ولكن رسول الله ايه؟ وخاتم الايه؟ وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء ايه؟ بالله بشرية مين بقى يعني بعد ما كان زيد ابن محمد بقى رجع تاني بقى زيد ابن مين؟ بقى ابن حارث. برضه دي يعني ما تعملش هزه كده عن ايه؟ لما بيذكروا ان ده رسول الله، ما دام انت مؤمن بيك رسول الله بيتعوض الايه؟ تعوض الحكايه دي كلها، وانت داخل ايه؟ ويزيد انت داخل في الابوه العامه للمؤمنين. ما انتش خارج من الابوه العامه للمؤمنين لانك انت امنت به كرسول، يبقى لما نيجي نحقق في العباره يجد عمال بيسلم مين كمان؟ بيسلم زيد. وخير من هذا انك يا زيد لا تحزن ان فقدت بين الناس اسم زيد بن محمد، وكنت عامل ده شرف ليك، يرن الاسم كده زيد بن مين؟ زيد بن محمد، فإنك الوحيد من صحابة رسول الله

وما دام كتاب الله يعني امر ايه مسجل، امر ايه امر موثق، كتاب الله وكتاب الله عليكم، طب ما هو زي ما هو عليكم لكم. قال لك لانه حرم عليه دي وحرم عليه دي، يبقى الحكم في التحريم عليه ولا مش عليه؟ لا. واحل لكم ما وراء ذلكم، المحرمات اهي محرمات نسب ومحرمات ايه رضاع ومحرمات ايه احصاء. احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين. ان تبتغوا باموالكم احل لكم ما وراء ذلك، احل لكم تزويج، احل لكم لكم ايه يتزوج. ولذلك قال تبتغوا باموالكم محصنين، اوعى تودي المال علشان تاخد واحده كده تقضي معها وطر. ان تبتغوا باموالكم ايه محصنين، يعني ايه محصنين؟ يعني عفيفات كده غير مسافحين ولا متخذي اخدان. يبقى كلمه محصنين عفيفين، عفيفات يعني. بس خد بالك كلمة عفيفات شرحها الله بالمقابل، يبقى مقابلها ايه المحصنات دي؟ ام قال لك مسافحين او متخذين اقدام؟ ما الفرق بين الاثنين بقى؟ اذا مقابل محصنين ايه؟ مسافحات او متخذات ايه اقدام؟ مسافحات. ام قال لك السفح هو ايه؟ السفح هو الصبر. ما فما استمتعتم منهم ده في آية تانية بقى غير المسافحين. انك السفح هو ايه؟ السفح الصبر، والصبر هو توالي نزول الماء بدون تقطير. تقطير الماء تنزل نقطة ونقطة، انما السفح صبر. والجرس الماء سفح الجبل سفح ليه؟ لان الماء نزل من كل الجبل وايه مسلوبه من السفح. اذا المحصنات هيبقى مقابلها ايه؟ يكون محصنات ومحصنات عشان يقابلها المسافحات او المتخذات مين؟ المسافحات اللي هي العموميه، اي انسان هي لا ترد يده ايه لامك مفهوم. وذات الخد هي برضو علاقه غير شرعيه بس بواحد ايه بواحد المقصود. فربنا بيقول احل لكم ما وراء ذلك، بس لحظه ان يكون ايه زواج، ان تبتغوا باموالكم اللي بتدفعوها محصنين غير ايه غير نساء. فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن اللي هي المهور فريضه، ومعنى فريضه يعني امر مفروض من اعلى كده. وإن الفرق بين الفريضة والواجب أن الواجب قد يلزم الإنسان به نفسه، إنما الفريضة يبقى مفروض عليه من إيه؟ من أعلى. ولا جناح عليكم، يعني لا إثم ولا مؤاخذة ولا لوم ولا تسحيق فيما تراضيتم به من بعد الفريضة اللي إحنا قلنا عليها إيه؟ انطبق إيه؟ إن الله كان عليما إيه؟ إن الله كان عليما حكيما. إذا فكل أحكامه مبنية على إيه؟ على العلم بما يصلح خلقه. وما فيش حاجة بتغيب عنه علشان يأخر تشريعه. لأن تأخير التشريع معناها أن الذي شرع غاب عن ذهنه جزئيات ما كانت في باله ساعة شر، فحين يأتي الواقع يأتي له بجزئيات ما كانتش بإيه يوم يضطر يعمل إيه يعمل استدراك تشريعي. استدراك ليه؟ لأنه ما كانش في إيه. إذن فالذين يقولون إن التشريع الإلهي ما بيغطيش حالة البشر نقول له يا شيخ أنت، طيب مين اللي هيغطيه؟ أنت يا مفكرين تبقى انتوا اللي هتعدلوا على الله. ده ربنا بيلتصكم بالألم ويخليكم تجيبوا تكوينات وبعد ذلك يبدو خطأ، فتضطروا تعدلوا ولا لا؟ فتضطروا تعدلوا. عليما ايه وحكيم، فإن أخر حكما عن ميعاده يبقى اقتضت الحكمة أن يكون. لأنه مثلا يجي يقول لك طيب ما دام عالم كده مثلا ما مسألة زي الخمر دي ما كانش ليه يجيبها مرة مرة؟ قال لك هناك فرق بين شيء تحكمه العادة والإلف. الشيء اللي تحكمه العادة والإلف يبقى لازم فيه الايه؟ التريث، وتنقله إلى مراحل تسكن المرحلة بالنسبة لما سبقه، وإن كانت تصعب بالنسبة لآخر مرحلة وأول مرحلة. إيه اللي بيخليها سهل؟ يعني مثلا الخمرة إيه؟ الخمرة عادة ولا لا؟ لأن أهم حاجة في الخمر أنها تقود إلى الاعتياد. بدليل إن هو لما يمر عليه الوقت ماذا يصنع؟ يتبرد، يخد له كاس ويستعمل. يبقى أول حاجة بتقود على الاعتياد ولا لا؟ يبقى مدام حاجة متغلغلة في العادة دي من الصعب جدا ان يروح نزع عنها مرة واحدة. يقوم يخليله ايه؟ الاول يوعظه، الاول ايه؟ يوعظه، وبعد ما يوعظه يقول لك لا ما تشربهاش وانت رايح تصلي. طب مدام ما تشربهاش وانت تصلي هتصلي كم مرة في اليوم؟ خمسة. طب قبل ما تروح تصلي هتمتنع عن الخمر امتى؟ اذا عودك ان تترك وقتا من الاوقات غير ملتبس بالايه؟ بالخمر. يبقى تعودته ولا لا؟ يبقى طول النهار ده اللي هيجي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ده انت مش هتلحق تفوق. يبقى على الاقل هتقعد بالنهار ما تشربش، وبعدين بعد ما تصلي العشاء يمكن ايه؟ يبقى عودك ان يمر عليك وقت من الاوقات بدون الشرب كده ولا لا؟ وبعد ذلك يتدرب كده يقول يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس برضه، بس الاحمق عادة يرجح الايه؟ مدام الاسم كبير ومنافع للناس يبقى الاسم يترجح ولا ما يترجح فيه؟ انما عملها وعظية بقى وبعدين عملها امر ايه؟ نهائي. اذا انت ساعة تكفي ما ينقضش العلم، لان العلم اننا ننهي المسألة طيب صحيح، ولكن الحكمة ان نتدرج في انهائها. ولذلك يطمئننا الحق على ان علمه وحكمته الاثنين منوط بهم اخراج الاحكام. ولذلك قال ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او ايه؟ او مثلها. الم تعلم ان الله على كل شيء ايه؟ على كل شيء قدير. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة. حتى تراضيتم به دي قلنا انها دخلة فيها ايه؟ فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا تطلوه ايه؟ هنيئا مريئا. وده ناشئ عن ايه؟ عن التراضي. والتراضي ده كل المرأة ايه دلوقتي مثلا المرأة بتاخد مهرها وتروح تجهز منه ولا لا؟ مع ان المفروض ان الرجل يجهز لها والمهر ده يفضل لها. ده بيدي معونة ولا لا؟ بيدي عفو ولا لا؟ بيدي تكاتف ولا لا؟